الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الشركة، وقد تقدم أن الشركة يمكن أن تفرض في أحد معنيين أو تطلق على أحد معنيين. الأول هو أن يكون الشيء الواحد بين اثنين. لا تقول الشركة هو أن يكون الشيء الواحد مشتركا بين اثنين. لماذا لا تقول؟ لا، أن يكون الشيء الواحد مشتركا بين اثنين أو أزيد على سبيل الإشاعة. أقول لا تقل ذلك. لماذا؟ كلش بسيط، لأنه أنت أخذت الشركة في تعريف الشركة. ما يصير يلزم الدور تقول بين مشتركا بين اثنين والشركة، نريد نشوف شنو معناها. فلازم يخلو التعريف واضح، هذا لوضوحه خفية. أن يكون بين اثنين، قول مملوكا. واضح. خب، هذا المعنى الأول. المعنى الأول قلنا بأنه يتحقق في ضمن شنو؟ وسائل وأساليب وطرق وأسباب متعددة، صحيح لو لا؟ وانتهينا إلى هذا المعنى، أنه الدليل على صحة هذا المعنى في الشركة هو السيرة، مضافا إلى بعض الروايات التي منها صحيحة هشام ابن سالم. جيد، هذا بحثنا الجديد. واضح. طب احنا اخذنا في التعريف، في التعريف المعنى الاول او الشركة بلحاظ المعنى الاول، اخذنا فيها قيد على سبيل الاشاعة او بنحو الاشاعة. هذا اقول لك شنو معناه. الجواب، هذه الموارد التي ذكرنا بأنه تتحقق فيما لو استيقظ صباحا فوجده وأخوه، فوجد نفسه وأخاه وريثين علما لشخص مليون دولار. هذا مورد. مورد إذا خرج شنو؟ لحيازة الأسماك، صيد الأسماك. مورد إذا اشترك في شراء كذا. مورد إذا كان عند دورة بحار وأراد أن يشرك بها غيره. كل هذه تشترك بأنه ما يملكه وما يملكه الطرف الآخر على سبيل الإشاعة، بمعنى أنه كل ذرة من ذرات هذا الملك المال إذا تأخذه تستطيع أن تقسمه إلى قسمية، بس مو قسمة خارجية، لا، أن تقول هذه الذرة نصفها إلي نصفها إلى فلان. في هذا الكتاب سألان، هذا الكتاب إذا أنا أملك وأغيب يظن، حينئذ ماذا؟ ماكو فرد إلى الصفحة الفلانية لي ومن الصفحة الفلانية إلى كذا لأغيب. لا لا لا لا، كل صفحة تفرضها، نصف صفحة تفرضها، ربع صفحة تفرضها. كيل الحنطة إذا مشاع ورثه اثنان، هذا كيل الحنطة، ما أكل فوق النصف العلوي للوارث الأول النصف السفلي للثاني. لا، كل ذرة من هذا الدقيق إذا تأخذه الحنطة يمكن أن تقول نصفه لي نصفه لي، هذا يسموه إشاعة. أكو نحو آخر من الملكية، لا، يسمى كلي في المعين. تروح تذهب إلى جزرخان لشراء كيلو حنطة أو مثلا كيلو برتقال، الشيخ اشتهى برتقال حفظه الله، تذهب إلى خب تدري على أنه الصناديق هذه الموضوع بها البرتقال قد تكون مختلفة، فأنت تروح تقول له على أنه تشوف هذا الصندوق خوش برتقاله، تقول له أريد كيلو من هذا الصندوق أو كيلو من هذا شنو الكيس اللي بيه حنطة، هذا يسموه كلي في المعين. كلي لأنه أنت شردت كيلو، هذا الكيلو يمكن أن أول الصندوق البرتقال شقد بيه 10 كيلوات، كيس الحنطة بيه 10 كيلوات، أنت تريد ماذا؟ مو هذا الكيلو المشخص اللي أمامك مفرز، لا كلي ينطبق على الكيلو الكيلو إذا مطي أرقام للبرتقالات وخمس برتقالات تشكل كيلو، فيمكن هذا الكيلو ينطبق على رقم 1 و2 و3 و4 و5، 2 3 4 5 6، 3 4 5 6 7، 1 2 5 6 7، مو كذا ولا؟ فهذا كم مصداق إذا تريد لهذا تحسبه بحساب الاحتمالات كلش كثير، مو كذا ولا؟ خب إذا أنت تريد كيلو لكن في ضمن معين، مو كيلو ولو تأتني به مين؟ من جيرانك أو من صندوق آخر أو حنطة من كيس آخر، لا من هذه، هذا يسموه كلي في المعين. وأكو عدنا لا، أكو عدنا لا نحو آخر للتصرف. هسا نريد نقول احنا هذا المعنى الأول اللي ذكرنا لل شركة، وهو أن يكون الشيء الواحد كيلو من الحنطة مثلا بين اثنين، هذا بين اثنين متعين بكونه على سبيل الإشاعة، يعني كل ذرة ذرة منه يكون مشتركا بيني وبينك، مو السطح العلوي إليك، السطح هذا بيني وبينك كل صفحة بل أقل من صفحة بل هذه المقدار من الصفحة شريك أنا وياك بيها، هذا على سبيل الإشاعة. جيد. فإذا وكلي في المعين، قلنا لا مو كل ذرة من الكيس أنا أملك في ذمتك، لكن في ضمن هذا الكيس كيلو، واضح له لا؟ بنحو أنت إلك حق تطيني من أعلى الكيس، تقدر تطيني من أسفل، من الوسط، من الجانب الأيمن، من الجانب الأيسر، نص كيلو من الأعلى، نص كيلو من الأسفل، وهكذا. جيد. هذا واحد. اثنين، أنت إلك حق هذا، موسع عليك لكن مضيق عليك، ما تقدر تطيني الكيلو مين؟ من كيس آخر. واضح هذا؟ من الثمرات المترتبة هذا حتى يتضح. إذا أجى شخص وسرق كيلو، إذا كان على سبيل الإشاعة هذا بيني وبينك بالنسبة بعد هذا، إذا كيلو وين كان سرق كيلو، الكيلو الثاني شنو احنا شريكين في الكيلو، وين في الكيلو وين، فذاك النصف الكيلو الباقي يكون بيننا، ما اختص بي انا كله. ليش؟ لان كما سرق منك سرق، كما سرق مني سرق. جيد. اما اذا اجى من الكيس اللي بي 10 كيلوات تمن او صندوق البر سرق كيلو، هذا مو من اموالي، انا ما املك كيلو معين حتى يذهب مني، كله يذهب منك. بل إذا سرق كل 10 كيلوات ذاك الوقت بما فيه حص، واضح له لا؟ أما إذا كان لا، هذا فرد شق ثالث اللي ذكرته واضح عندك، أنا اشتريت منك كيلو برتقال حتى ولو تأتي مين؟ من الجيران. إذا سرق كل 10 كيلوات سرق ملكي؟ لا، أنا أملك شنو؟ 10 في ذمتك، وهذا بعد لم يسرق، الحمد لله. جيد. واضح له لا؟ الثمرات هنا تظهر. هذا يكون كلي في غير المعين. كلي لا تقول، كلي في الذمة يسموه. كلي في الذمة، كلي في المعين، مشاع شخصي جزئي خارجي. شخصي هذا بعد شركة ما أكو أصلا، لا تتصور شركة. وكلي في الذمة هم شركة ما أكو. الشركة في المشاع واضحة، في الكلي في المعين نريد نشوف شركة شلون. واضح له لا؟ فإحنا فسرنا الشركة قطعا على سبيل الإشاعة، هذا متحقق الشركة. لكن الشركة متحققة في الكلي في المعين لو لا؟ سؤالنا واضح أو لا؟ هنا في الكتاب يشير المؤلف إلى أنه بنحو الإشاعة والعباس شركة تتحقق، فأقدر أصور الشركة إذا يعني إذا ناذر أن أحقق شركة في الخارج بيني وبين زيد، فإذا حققتها بنحو الإشاعة هي قطعا قد وفيت بنذري أو بحلفي. واضح هذا؟ أما إذا أنا ناذر أن أحقق شركة وأريد أحققها بنحو الكلي في المعين، هل هذا وفاء بالنذر أو لا؟ يعني أنا ترى مو مقصودي سوى وفاء حتى تقول لي النذور تتبع قصود، إنتش قاصد؟ لا، أرد أقول أن الشركة يمكن تحققها في الكلي في المعين كما تتحقق فيما لو كان بنحو الإشاعة أو لا. سؤالي واضح شفاف؟ واضح لو لا؟ البعض ادعى أن الشركة مو منحصرة بالإشاعة فقط، حتى في الكلي في المعين يمكن أن تتصور تحقق أش. ومثل وأكثر أكو مورد آخر همات هذا بعدين حطه. ومثل لذلك خب، هذا مورد في الكلي في المعين. هذا شنو قلنا؟ البعض قال ايه، فاذا انت شنو شريك في الكلي؟ شريك في الكلي يعني في ضمن هذا الكيس انت الك شنو باعتبار وجود كيلو الك في ضمن الكيس، فانت شريك معه في هذا المقدار، وإلا مو كل ذرة من ذرات لك حصة ولك غير معين. أحسنت. الكلام وين؟ في تحقق الشركة في ضمن معنى آخر غير الإشاعة وغير الكلي في المعين، وهو لا استقلال في التصرف. إذا كان هناك شيء يمكن أن أكون بلحاظه مستقلا في التصرف، يعني إلي حق أن أتصرف به، هل هذا يحقق الشركة أم لا؟ يعني إذا أنا إلي حق أتصرف به، أنت إلك حق أن تتصرف به، زيد رقم 3 إلي حق أن يتصرف به، يمكن أن نقول بأنه شركة أكو هنا بين ثلاثتنا، ما دام إحنا ثلاثتنا إلنا حق أن نتصرف به. التصرف مش بالعين. ها؟ التصرف ليس بالعين. ليش بالعين؟ شنو جاب الهواء؟ وحتى الهواء هم عين. والجسم بعد اكو خل اجيب انا امثل اللي هو يجيب هذاك المدعي حتى نشوف. ادعى ان مصداق هذا الاستقلال كل من الشركاء في التصرف يوجب الشركة، ادعى ذلك في وين؟ في باب الزكاة. قال الفقراء شنو هنا يصرفون اذا اكو مال زكوي هنا؟ انا ايه الحق انا اصرف جنابك؟ فإحنا شركاء في التصرف في هذا، كل منا مستقل في. اثنين الخمس، ثلاثة الموقوف، الوقوف الموقوف عليهم اتجاه الوقوف العام مو الوقف الخاص على زيد وذريته، لا وقف على السادة على العلماء على ما أدري شنو المشاة إلى كربلاء الله يرزقكم ويرزقنا، على الزوار الإمام الحسين سلام الله، هذا الأوقاف العامة. هذه هم كذلك، هذا هنا أنا مصداق من مصادقه. سأحنا حتى يتضح لنا كذا خل نجي إلى الزكاة إلى الخمس إلى الوقف، فرد لمحة عن ذلك حتى حينئذ. في الحديث ورد هكذا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يروي أبي المغرى إن الله تبارك وتعالى، مضمونها أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم، ما لهم حق يطون إلى غير الأغنياء، ما لهم حق يطون إلى غير الفقراء. هذا ناظر إلمن إلى باب الزكاة. ليش؟ لأنه بالخمس أشرك بين شنو؟ نفسه الله سبحانه وتعالى ورسوله وذي القربى، ومو فقط بين الأغنياء والفقراء، عنوان الفقراء واضح هذا. فهذه للزكاة، هذا حديث. خب الشركة هنا هاي أشركه على سبيل المسامحة، لو على سبيل الحقيقة قيل على سبيل المسامحة. ليش؟ ليش؟ من جهة على أنه ما أكو هنا في الواقع شركة حتى نقول شنو أشركة. لماذا شركة ما موجودة؟ لأن هذه الأموال الزكوية، التفت لي ما الله ما أكرر، الأموال الزكوية هذه مصرف. الآية لما قالت إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهؤلاء ليسوا مالكين لها لتكون هناك شركة فيما بين الفقراء، فيما بين المساكين، فيما بين الفقراء والمساكين، فيما وإنما الآية بصدد بيان أن مصرف الزكاة هؤلاء. وإلا لوجب البسط، إذا كان مو مصرف لوجب البسط والتقسيم توزيع. والحال أنه إذا فقير واحد موجود بعد مو لازم تطيشنه للمسكين، إذا قلنا بالفرق بين الفقير والمسكين مو واجب أن تصرف وين للعاملين عليها، مو واجب موجله لا. وإلا إذا كان للتمليك ولازم تطل الفقراء وتطل المساكين وتطل، يعني تقسمها ثمن، هي مو ثمانية مثلا، إنها ثمان أقسام. ولما تجي للفقراء همات، الفقير مالك أو مو مالك؟ إذا قلنا مالك الفقراء مالكين مو للمصرف، لازم همات تقسم على الفقراء، وأنت أصلا بإمكانك هذا أن تقسم على الفقراء. ما تجي لك شنو شو تسوي شنو تسوي إعلان في الواتساب، خصوصا بذاك الزمان، هالزمان واتساب حط بالقنوات الفضائية، شو كلهم يشوفون كل القنوات الفضائية، أصلا ممكن هو البسط؟ ما ممكن أصلا. فإذا ما ممكن أصلا شنو يشرع فرد حكم اللي ما ممكن؟ فهذا، ولا تقول لي همات اللام إنما الصدقات لل، واللام شنو؟ مو لام الاختصاص، لام الملكية، لام الأصل بيها مثلا ملكية، تقوم تحكي لي نحو الدور. فهذا هو يرد عليه، إذا أردنا الملكية يرد عليه هذه المحاذير، أنه لازم تبسط ولازم كذا ولازم تبسط، مو البسطة لا اللبنانية ولا البسطة العراقية، وبينهما شتان. زين واضح هذا؟ إذن ذولا ما أكون ملك أصلا حتى تصل النوبة إلى كونهم شو ركع شركة أكون. لكن استدعى من ادعى، أو بعد الخمس، الخمس إذا قلنا رواية هنا هذه مالت إن الله أشرك، وين هذه؟ بالزكاة، بالصدقات الواجبة، بالزكاة، أما اللي هي حصة من الزكاة من الصلوات من الصدقات الواجبة. بالخمس ما عدنا هالشي حديث اللي أشرك وشريك وكذا وهذا، وإنما لأجل أن الخمسة بدل، يلا دي كمل، بدل المن البني هاشم، لأنه شنو بالروايات ورد ذاك أوساخ هذا فهل الذي نقول ما احتنا بالزكاة شنو نحكي بالخمس؟ فهمات نفس الشيء راح يصير على أنه شنو اختصاص، مو إذا قلت لي لا مو إن الله إنما الخمس إنما غنمتم من شيء فأن لله لل هم ملكية هم تجديش الحكاية، شلون هناك مشيت هنا هم امشي، يبقى عندنا الوقف. فإذا ما أكو ملكية حتى شركة، جيد طبيعي هذا حكي. يجي فرد واحد يعترض يقول لا ملكية أكو كذا، هذا بحثه هناك تقريب القضية الريد. يبقى الوقف، الوقف مرة يكون بنحو يفيد الانتفاع، ومرة بنحو يفيد شنو المصرف وأخرى بنحو يفيد الملكية. إذا بنحو شنو يكون بنحو يفيد الانتفاع، مثل وقف الحسينيات، وقف المدارس، خانات أكو بزمان القديم، خان الهنود وخان المدارس العلمية، هذا للانتفاع. أكو لا بنحو الصرف، لا انتفاع ولا تمليك، مثل ما شنو يوقف بستان على الزوار، عائدات على الزوار، يعني تباع الثمرة مالته والكذا ويصرف على الصرف. ومرة لا الثمرة يملكها المن للكذا، هذا يقوم بعد الثمرة للزائرين، ملك للزائر. خب بالنحو الأول وبالنحو الثاني تمليك ما أكو، حتى نجي نبحث شركة أكو أو ما أكو. بالنحو الثالث وإن كان أكو تمليك، لكن التمليك لمن؟ للجهة، للكل، يقول مو للأفراد. الأفراد يستحقون من باب أنهم مصادق لمن؟ للزوار، وإلا والمالك الزوار، زائر عنوان الزائر عنوان فالفرد مو مالك حتى نقول يصير شريكا أو لا يصير شريكا. فإذا يمكن المناقشة في ذلك. على كل حال هذا فرد في أحد يقول تملك الجهة، أي تملك، أي تملك، أكو من يقول تملك أي بل لعله هذا يستفاد من مثل السيد السيستاني كذا غيره ليمضي العقود الشرعية، لعله نظره. هسه هذا فرض بحث آخر. والشركة في كل الأمثلة التي أشرنا إليها، مال الاصطياد، مال الورثة من كذا اللي يبيع نصف دورة، تتحقق بنحو الإشاعة، وقيل بإمكان تحققها أيضا في موارد أخرى بنحو الكلي في المعين أبين، أو بنحو استقلال الشركاء، سامحني أقول شركاء سبعة شخص أقول في التصرف، كما في شركة الفقراء في الزكاة، وبني هاشم في الخمس، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة. هذا كل ما يرتبط بمن؟ بالشركة بالمعنى الأول. الشركة بالمعنى الثاني اللي قلنا شنو؟ عقد أنا وياك، أنت تجيب مليون أنا مليون ونتاجر بيها. هسه أما نعطيها إلى عامل يشتغل لنا بيها نأجر، أو واحد منا ونجعل له شنو؟ حصة أكبر، لأنه هو دافع نفس أموالي وجاي يعمل، فأجرة يأخذ أو حصة أكبر. هذا في كتاب بعد هناك تفاصيل تأتي. هذا شنو هذا تنعقد؟ بعدنا ما حكينا احنا شنو دليله. دليل الشركة بالمعنى الأول قلنا السيرة زائد نصوص منها صحيحة هشام. اهدانا شنو أصلا هذه ممضات مو ممضات؟ يقول هنا هم تقدر انت تمضيها، عقد الشركة بما هو عقد، يعني المعنى الثاني تقدر تقول هذا ايضا شرعي. واحد للسيرة العقلائية الممضات، اثنين اوفوا بالعقود. في الاول كنا ندور على من؟ على رواية اذا تريد تجيب دليل غير السيرة، رواية آية أوفو ما تقدر تستند لها. ليش؟ لأن المعنى الأول ليس عقدا حتى تتمسك بأوفو بالعقود، بل إذا تجارة كان يصدق تقدر تتمسك بتجارة عن تراضي. وإذا صارت تجارة أظنه بعد راح تصير همات شنو؟ عقد تقول يصير كذا، بس مو عقد شركة. احنا نريد بعنوان شركة جاي نتكلم، مو بعنوان بيع، مو بعنوان. بينما بالثاني باعتبار كونه عقدا تقدر تتمسك بأوفو بالعقود. جيد هذا؟ لعله بتجارة هم يصير. فعندك أيضا دليلان. قال بس سيرة العقلاء ما ذكرنا سابقا، لكن الآن نذكر، وهذا لازم أيضا يأتي فيما استقدم بل في كل سيرة. أنت مو تروح تبحث بجزرخان وقوم تشوف العقلاء جرت سيرتهم على شيء تقول إذن سيرة العقلاء جارية وممضات وفي أمان الله. لا، لعل هذه السيرة سيرة شنو للعقلاء، إلا أنها وليدة جديدة. وأنه إحنا سيرة العقلاء اللي تصلح دليل على حكم شرعي لابد أن شو تكون أحسنت حتى حينئذ شنو مو إحنا سيرة العقلاء خو هي ليست حجة، خو لازم بالإمضاء شنو نحرز إمضاء المعصوم لها، خو لابد أن تكون مقارنة للمعصوم بزمن المعصوم حتى يمكن لنا أن نحرز الإمضاء من خلال عدم الرد. أما في زمن الغيبة شلون تريد أنت خو الآن مو واجب على الإمام أن يردع وما يردع، بل إلا إذا كان فرد أمر جدا خطير بحيث يوجب انزلاق الشيعة كذا ذاك شيء آخر، الإمام يلقي ما يلقي إذا ما يريد كان يبين ذاك شيء آخر، ساحنا ما فارضين هيك مرحلة واصلينها. فإذا لابد أنت من إثبات أن هذه السيرة التي نعاصرها نحن أيضا كانت. هسه هذا شلون بالأصول ذاكرين أنه شلون نقدر من خلال سيرة السيرة المعاصرة نحرز هذا طرق إثبات ذلك مو هنا بحل بحثة. أنت الآن أصل موضوعي لابد أن تفرض هذا. جيد. قالوا وأما الشركة بالمعنى الثاني فهي ممن عقدت عليها السيرة العقلائية المتصلة بزمن. هاي المتصلة هاي لازم تحطها متصلة بأي سيرة كانت تقدمت أو تأتي، قد فيما تقدم أو يأتي ما نجيب هذا القيد، أنت هذا القيد لازم شنو فارضة المتصلة بزمن المعصوم. شلون إحنا مثلا الآن هنا ما ذكرنا على أنه المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام الممضات بعدم الرد عنها بعدم الرد المستكشف في فرض في صورة فرض إمكان الإمام أن ما يعيش كل هذا أنت لازم دني بعد حدود هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ومشمولة للعمومات مثل كقوله تعالى أوفوا بالعقود. بعد ما عندك منا هناك شلون جبت لي صحيحة هشام ابن سالم هنا ما تقدر همات منه. قال بل يمكن التمسك لإثبات صحتها بموثقة النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. لا بأس هواية صار شنو بيننا وبين الأسانيد جفاء سنركب جفاء على سوى واجب عيني طب وين ما أكو هو يسقط التكليف به من بذني القضايا ظاهر 20 سما موجود ما موجود الحمد لله زين بالسند هذا مو بعيد سندها هكذا مو بعيد لعله إذا نرجع الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمير أو رأسا عفوا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. هذا السكوني من أبناء العام محاجيها بس خوب حتى تلزق تنطبع بالذين لابد من أبناء العامة، لكن سبحان الله هذا كل يوم الصبح ما أدرسه لما يدي يفتح المحل مالته كذا يسمع رواية ويروح. شلون أكو بعضهم محظوظين يروح أول يزور السيدة المعصومة سلام الله عليها ثم يروح للعمل أو للدرس، هذا ما كذا يسمع لفرد حديثه لعل ديدنه ذلك. هذا لم يرد مو من جماعتنا، من أبناء العامة. خب لابد أن يكون ماذا معتبر حتى نأخذ بروايته؟ من حسن الحظ أن الشيخ الطوسي في عدته ذكر بأنه السكوني وأمثال أكو مجموعة من أبناء العامة، هؤلاء شنو عمل الأصحاب قائم، أصحاب عملوا برواياتهم وتنحل المشكلة الحمد لله. يعني شنو سهنانة لو تقول خو هذه مما تصدق عليها رواية السكوني، لو تقول عمل الأصحاب كاشف عن كونه ثقة، وإلا الأصحاب هم ما يجون يعني لأجل كذا. لو قايل مثلا عمل الأصحاب بكتاب بالكتاب الفلاني، قد تقول هذا ما يكشف عن الوثاقة، درسوا الروايات شافوها معتبر، واضح لو لا. أما لمن يقول لك لا عملوا بروايات فلان، يعني كل ما ذاك فلان يقول الشيعة شنو الأصحاب يأخذون به، فهذا كاشف عن من أنه ثقة معتبر. طب عندك النوفلي هذا شو تسوي له؟ هذا النوفلي أكو طريقين لي، إما أن تقول من جهة وروده في هذا أجعلهن شيء واحد في كامل الزيارات أو في أسانيد تفسير علي ابن إبراهيم. كامل الزيارات تقدر تثبت أنه هذا شنو ورد، لكن بين الناس تفسير علي ابن إبراهيم لعله شوية شنو تتوقف أنه النوفل وارد أو لا. إذا ورد بطريق معتبر أنه ورد، يعني مو بهذه النسخة اللي مو بهذه النسخة اللي مو جودة الآن، لأن هذه النسخة الموجودة الآن شلون تثبت أنها نسخة؟ إحنا ندري علي بن إبراهيم عنده، لكن شلون نثبت الساعة هذا؟ إذا قدرنا نثبت حلو، لأن هذه لما نتراجعها أكو بيها شويونة ها، يعني يقول لك يمشي يمشي يمشي وبعدين يقول لك خل نرجع لتفسير علي بن إبراهيم. إحنا وين كنا؟ عودون إلى تفسيره، فيظهر على أنه شوية طالعة أكو، هذا تخربط الشغلة موجهة له لا شوية تسلب الثقة. فتقدر تعتمد عليه من مثلا لما الشيخ الحور يقول يا أبا تفسير علي ابن إبراهيم ينقل رواية، تقول النسخة اللي واصلت له ثقة الشيخ الحور، ويقول أنا شنو النسخة اللي أنقل لك إياها وسندها كذا، تقدر تعتمد. أما هذه النسخة ارتفدت شنو له لا هذا شيء. فإذا الآن غض النظر عن ذلك، إذا أريد نغض النظر عن ذلك تقول أكو لا هذه ما أخذها الشيخ الحر من نسخة اللي عنده معتبرة وبيها النوفلي وس سكوني، أريد عن طريق هذا نعالج. نقول من ورد في أسانيد علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم شهد ب لأن في مقدمة التفسير هذه هم لازم ثابتة إنه ايوه همات مو انه همات ما معلومه وهذا اي ثابت انه علي في مقدمته ذكر بانه انا ترى انقل لك الروايات اللي رواها الثقات، ونستكشف من ذلك انه رواها الثقات مو يعني المشايخ المباشرين بل كل من ورد في تلك الاسانيد. هي هيك واحد من هؤلاء منه النوفلي، فإذا هو يشهد بوثا فيكون حجة ما لم يكمل، ما يصير كل أنا أملأ الفراغ، فيكون حجة ما لم يعارض بتضعيف من قبل آخر. ما دام ما أكو تضعيف فحينئذ شهادة علي ابن إبراهيم رضوان الله عليه بوثاقته النوفلي كافي، شهادة العامة مو شهادة الخاصة. هو ما أجا قال النوفلي ترى ثقة أنا أشهد لكم، قال أنا جاي أروي لكم روايات عن ثقات، يعني كل من أذكر بهذا السنة الكتاب في الأسانيد مو المباشر إلي بشكل أبويا لا، كل من هذه محاولة. في ضمن هذه المحاولة تقول النوفلي ورد أيضا في كامل الزيارات، أسانيد كامل الزيارات وكامل الزيارات محمد بن جعفر بن قولويه، جعفر بن محمد بن قولويه، ما أدري أن ترددت شنو هذا، هم ما تشهد بوثاقة من يروي عنهم. إذا هاي تمت أيضا فعندك أنت طريقين، لو تفسير لو هذا، بس ما الكامل الزيارات مثل السيد أخوي رحمة الله عليه تردد بعدين أواخر عمره. استظهر من عبارة المقدمة مالت ابن قولويه أنه جاي يروي عن الثقات، مو بكل الأسانيد، عن مشايخه الثقات المباشرين، فيمكن حينئذ أن نقول مشايخ ابن قولويه المباشرين شهد ابن قولويه. وراح يقل هذا بعد ما كنت حاط أنت رأس مالك ازقد بمد نظرك 300 واحد توثقهم، فرد دوره إلى 60-50 نزله. شوف هاي الدنيا ترى لا تفي بأحد، فرد دوره يخسر عندك 300 راوي أنت ثقة، بعدين فرد دوره شنو صاروا إذا غيرت المبنى؟ واضح، هذا طريق من الطرق نقدر نستكشف من خلاله وثاقة النوفلي. السكوني هم كذلك، لكنه ما نحتاج لأنه عدنا إحنا الحمد لله شهادة الشيخ الطوسي. طريق ثاني لتوثيق النوفلي نقول هي نفس شهادة الشيخ الطوسي لما قال الأصحاب عملوا بروايات بروايات السكوني. إذا ضممت إلى ذلك مقدمة أخرى أمرا آخر، وهو أن أكثر روايات السكوني من قاعد يرويها النوفلي، وعمل الأصحاب بروايات السكوني لازمه شنو أن النوفلي أما تقبلوه، إلا إذا ما قبلوه هذا راحوا يذبون 3-4 أخماس روايات السكوني ما يأخذون بها. والحال شو يقول الشيخ الطوسي؟ عملوا مو بخمس روايات السكوني، بروايات هذا هم طريق دلالتها شنو نقراها، واضح لو لا؟ بالنسبة للفرق بين تفسير القمة وكامل زيارة، الفرق بين مباشر ومباشر بخلاف العلماء نفس الشيء؟ لا، بعضهم ياخذ يقول لك كل، بعضهم بعدهم مصرين على انه بعضهم حتى ها يعني مباشر والجميع على الجهتين، سواء تفسير القمي ولا بعضهم يقول لك حتى علي بن ابراهيم مثلا المباشرين همات بعضهم قد يقول لك لا اصلا مو بهذا الصدد، لعله ابن هاشم علي بن ابراهيم مو بهذا إيه هذا بعد ايه. قال بل يمكن التمسك لإثبات صحتها بموثقة النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي، يعني مسلم يشارك اليهودي والنصراني والمجوسي إلا إذا كانت شنو تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم، يعني أحد الطرفين شنو مسلم وتجارة يعني عقد شركة، فهذا كأنه هكذا نستفيد منها. خب وغيرها بموثقة النوفلي. وقد تقدم أن السكوني وإن لم يرد في حقه توثيق خاص إلا أن دعوى الشيخ في عدته عمل الطائفة برواياته كاف في التساهل من ناحيته، وأما النوفلي فيمكن إثبات وثاقته إما من خلال وروده في أسناد تفسير القمي أو كامل الزيارات، طبيع بناء على أنه تقبل تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أحد الكتابين المذكورين، مو فقط المشايخ المباشرين، ولا ما يفيد لأن السكوني والنوفلي ليس من المشايخ النوفلي ليس من أو من خلال عمل الطائفة بروايات السكوني، فإنه يدل عمل الطائفة يدل بالالتزام، فإن الشهادة بعمل الطائفة يدل بالالتزام على عملهم بروايات النوفلي بعد أن كان أكثر روايات السكوني واصلا بطريق النوفلي. وتتمة الحديث إلى السبت إن شاء الله بسلامة الحجة سلام الله عليه. بس فرد كم دقيقة إذا ما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 4 لو ضربتم بها فيهن أكبر مضمون أقولا حتى إذا 4 لو ضربتم فيهن أكباد الإبل لكان ذلك يسيرا. هذا فرد مثل ضرب أكباد الإبل يعني مشقة أو تعب نفسك أو أي. المهم كناية عن من ضربتم فيهن أكباد الإبل يعني رحلتم إليها. هسا أنت هذا يمكن أن توسع بالكناية تقول هسا الكتاب يمي ما أريد أرحل إلى كذا هنا، لكن على أنه فيه مشقة فيه تعب فيه إيه أنا. على كل حال الأربعة هي: لا يرجون أحد إلا ربه، اثنين ولا يخافن إلا ذنبه، ثلاثة ولا يستحي أن يقول لا أعلم إذا كان هو لا يعلم، مضمون. أربعة ولا يستكبر أن يتعلم إذا كان أم يتعلم ولم يعلم. هذه الأربعة يبتلي الإنسان المؤمن بها. هسا إما أربعتها بدرجة واحدة أو تلقى اثنين منهن أو ثلاثة أكثر. هسا إحنا طلبة العلم، الله يديم هذا التوفيق علينا ونكون تحت رعاية الحجة سلام الله عليه. الاثنين الأخيرات واضح الابتلاء بهن، أن لا يستحي الإنسان أن يقول شنو لا أعلم إذا كان هو، أحسن مما يكذب، أحسن مما يتفلسف بحق الآخرين. ليش أجي منا ومنا وأقوم أبتلع؟ ما أعرف، انتظرني هنا يا أروح أن أبحث المسألة وأجيبها. إذا شنو الإنسان يعني عيب أن ما يعلم شيء؟ لو عيب أن شنو يغطي جهله، هذا العيب يستره، يريد يستره وهو لا ينستر. ما يستر، تتصور يعني الطرف الآخر إذا تقوم هيك تسويه وراح شنو يتصور التعاليم؟ ذاك أحد الخطباء يقول مدة مديدة أنا شنو أقرأ في الأمارات في كذا، مدة مديدة أقرأ حديث هكذا مضمونه، حدثني يا سادة كذا كذا عن أمير المؤمنين مثلا، يقولوا أشرحه. فرد يوم نزلت من المنبر، فرد واحد من المستمعين جاء قال لي شيخنا مثلا أو سيدنا شنو هذا حدثني يا سادة، يقول قمت أشرح له، يقول إجا واحد يواش بحيث ذاك ما يلتفت إلي مثلا، قال لي حدثني بإسناده. يقول التفتت إيه كان مدة سنين حدثني يا سادة هذا بذهني هي بإسناده، وكنت يا سادة أفسرها وكذا. إذا إنسان إذا ما يدري فرد شيء يقول يا أبا أروح أنا أتعل، أحسن مما أحسن بينه وبين الله، أحسن بينه وبين الناس، أحسن بينه وبين ضميره. والشيء اللي ما أدري بما أدري هذا بعدين ترى باكر عقبة الإنسان إذا جاوب مسألة ماذا تفلسف فيها بعدين ضميره يأنبه في الدور، شلون يوصل يجي يخابرك مرة أخرى ها شيخنا أنا قلت هذا اشتباها، شلون سأفهم أنه وما أحصله. ومن أول الإنسان يقول يا بطيني فرصة أنا فرد 10 دقائق، اعطيني فرصة يوم حتى أشوف أن هذه ما بيفرد شيء. كل إنسان يجهل مقدارا، بل السيد المرعش النجفي الله يرحمه يقول على أنه لو وقفت على جهلي لنطح رأس السماء. شو يصور الإنسان؟ شو قدر يعلم؟ كل ما هو يقرأ وكل ما يعيش وكل ما كذا يصور أنه شق القمر سوى، ما كفرت شيء. وهذا هو أكثر العلوم إذا ما كانت بلي جهل. هذا مطلب مما نبتلي به. من الأمور الأخرى التي أشار إليها أمير المؤمنين سلام أن لا يستكبر، ما يستكبر أن يتعلم، ولا يستأنف، يستكبر عن التعلم، يستنكف أن ماذا يسأل غيره. لا، كما أنه إذا أنا جالس أخوي الصغير وإذا يعرف هو مال الكمبيوتر ومال كذا أستعين به أو لا، وإذا مسألة دينية مسألة عقائدية مسألة حديثية فأستعين سواء كان مساوي إلي أو أصغر أو. وشنو المانع عن أستاذ يستعين بتلميذه يقول له يابا هذا السنة شو وقف عندي أنا ما أدري بالله ما تفحص شوف شنو المانع، يعني شو راح يصير قيمة الأستاذ راح تقل؟ بل بالعكس الإنسان إذا احتاط في هذه مثلا ما كان يعرف المسألة ويقول له للطرف الآخر امهلني، يصير ذاك عنده قناعة بهذا الشخص، الأجوبة القادمة راح شنو يقنع بها، يطمئن إلى هذا الشخص، يقول هذا الشخص إذا ما كان مطمئن ما يجاوبني. أما إذا صار بناء بالفقه سأله جواب حاضر، بالأصول جواب حاضر، بالتفسير جواب إن شاء الله حاضر، لعل شخصا الله مطيه موهبة، إيه بالرجال حاضر، بالسياسة حاضر، بالاقتصاد حاضر. هذا بعد لعل بعض الناس شنو، ما أقول كل الناس، علامة استفهام يحضر يعني أجوبته ما راح شنو هالقد يقتنع. يقول لكم ما يصير إنسان بكل شيء محيط بكل شيء كل ما تسأله. على كل حال هذه أمور نبتلي بها، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر بأنه لو ضربتم فيهن، لو وهي همات في بعض الأوقات ترى لعله صعب أن مثلا بالبيت تسأل كم مرة تقولهم ما أدري خل أراجع، لعله تشوف صعبة، بس قول أضغط على هذا الشيطان وقول يا بقى أراجع. وكثير من الأمور الإنسان ترى ينساها خو، وآفة العلم هي شنو النسيان خو، مو أنه دائما الإنسان مستحضر، كثير من المسائل خو والله أنا هسه ما أدري خو، الإنسان لما يكبر هم تخو يؤثر هذا، تقرأ المسألة وبعدين شنو بعد فترة لعله أنسان لا أكو أحكام خو، هي أصلا من أول أنا أجال أحكام النساء وكذا، وهذا هي لكثرتها ماذا لكل امرأة هو حكم خاص يخصها، صعب واضح صعب. لا أكو بعض الأحكام التي يبتلي بها الإنسان، لكن مع ذلك خب نسيان يصيبه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وأن نكون بعينه وعين الإمام الحجة سبحانه وتعالى ومن المرضيين عنده. وإلى يوم السبت نسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.